وابن آدم يغلب الريح، يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلبه النوم والنوم يغلبه الهم، فأشد جنود الله الهم. مترتبين كده يبقى أشد جنود الله عشرة: الجبال الرواسي، والحديد يقطع الجبال، والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب المسطر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح، يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم، فأشد جنود الله الهم. أهدى أو خلقا مما يكبر فيه، اختاروا أي حاجة. أقوى شيء تقولوه يكون عند البعث هذا الشيء: ربنا قادر على أن يبعثكم كما كنتم أحياء. قل كونوا حجارة أو حديد أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الله الذي فطركم أول مرة. قل الله، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. قل الله فطركم. طب الجواب لا يقنع إلا إذا كانت النتيجة اللي جاي بها الجواب مسلمة. هو صحيح اللي يقدر على إعادتكم اللي فطركم أول مرة، بل إعادة هتبقى هينة. طب هل يقتنعون بهذا؟ قال لك إيه؟ ليه؟ قال لك لأنهم هم مقتنعين به، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. يبقى اللي فطرت اول مره هو مين؟ يبقى دي مقتنعين بك. فنقل الجبل الى شيء اخر: فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم اول مره. فسينغضون اليك رؤوسهم. انغض راسه، اجزها من اعلى لاسفل ومن اسفل لاعلى، برؤيه الناظر استهزاء منه، زي ما يجي يكلمك واحد كده يكلمك. هذا معنى سينغضونها، استهزاء. وسينغضون اليك رؤوسهم، ايه؟ استهزاء من الكلام. ويقولون متى هو؟ انت الحكايه دي استبعادا لها. يبقى نقلت المساله من امكانيه الحدث الى ميعاد الحدث، وده تراجع في النقاش. يبقى المساله دلوقتي متى، انما الاول كان ازاي؟ ازاي؟ فقال لهم ازاي اهي اللي فطرت اول مره يا اسطى، برضو حيسمحكم والامتى الحكايه دي؟ فيقول عسى ان يكون ايه؟ قريب. كلمه عسى معناها رجاء ان يكون قريب، والرجاء يختلف باختلاف الراجع. اذا قلت مثلا لعلك تقوم، او لعل فلانا يعطيك كذا، انا اللي بقول كده من غيري لك، تبقى دي يعني بعيده شويه. لعلي انا اعطيك كذا يبقى قريبه شويه. احنا كنا بنقول لعل فلان ايه يعطيك، يبقى بعيد. لعلي يبقى ايه قريب، ويمكن رايي يتغير ولا اديكش، يمكن اجي اديك مع ما عنديش، خلاص يبقى برضه. لكن لما انا اقول لعل الله يعطيك، يبقى اقرب ولا مش اقرب؟ طب واذا كان ربنا هو اللي بيقول لعلي يعطيك، يبقى الرجاء من الله محقق موقع، لأن الرجاء من الغير للغير رتبة، ومن الغير الواحد الرتبة، ومن الله للغير رتبة، ومن الله من ذاته رتبة. أكثر حاجة لأن دي ما توجدوش حاجة. عسى أن يكون قريبا. وشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة القرب، فقال بعثت أنا والساعة بهاتين، يعني لأن ما فيش رسول بقى بعدي وأنا والساعة. وكمان يقول لك مهما بعد الآتي فهو قريب، ما دام حاجة حتيجي تبقى إيه؟ تبقى قريب. حتى أن يكون إيه؟ قريبا. هذا اليوم بقى مفيش بقى حد يخرج عن مراد الله. ليه؟ لأن الله حين خلق الخلق أعطى للإرادة الإنسانية على الجوارح أوامر في الأمور الاختيارية، افعل ولا تفعلش، اضرب بقى لم تكن اضرب، طبطب على هذا طبطب، قول كلمة كويسة ده يقول، قول كلمة وحشة يقول. الإرادة عاملة إيه على الجوارح؟ أميرة على الجوارح، محدش جارحة في الأمور الإيه؟ الاختيارية، الأمور القهرية مالهاش دعوة هي بيها. طيب وبعدين في يوم القيامة انحلت الإرادة على الجوارح، ما عادش بدليل ان الجوارح ستشهد على صاحبها يوم القيامة لما شهدتم علينا. قال انفقنا الله الذي ما عادش لك ولاية علينا ان كان لك ولاية علينا كبير في دون الاسباب, انما في العالم المرتبطين في احنا بالمسبب ما عادش لك ولاية. يوم تشهد وتقول بقى وسامي انا عملت كذا وقلت كذا وقال لي اعملي كذا كل ده. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم, اللهم لك في الدنيا اناسا لاناس ومصالح ناس في ايد ناس, انما في الاخره لمن الملك اليوم. هذا اليوم اللي بيقول قالت لنا يوم يدعوك اللي تخرجوا بقى من القبور في النفخه الثانيه, ساعة ما ينفخ في النفخة الثانية تقوموا بقى, وبعد ذلك تقوموا ايه, قوامة مستنكف ولا قوامة مثلا متقاعس ولا عمال يتعفرس كده؟ ابدا. فتستجيبون بحمده. الله, ايه الفرق بين يدعوكم فتجيبون ويدعوكم فتستجيبون؟ لان تجيبون منها اجابة بس, لكن استجابة اللي هي استفعلة زي استفهمة, معنى يقول فلان مستفهم عن الشيء يعني طلب ايه, طلب فهمه. طب واستجابة يعني ايه؟ طلب هو الجواب, اكن هو اللي حيلح عليه انه يجاوب, بيطلب الجواب. الله, ليه ما تقاعدتش مكان لك ارادة, ما ترجع كده وتقول لا ما ابعثش. يوم يدعوكم فتستجيبون, مش فتجيبون, فتستجيبون كأنكم انتم الذين تطلبون الايه وتلحقون على الإجابة, هم مش بس كده, وتستجيبون حامدين الله. الله, فتستجيبون ايه؟ بحمده. طب ده الحمد ده على شيء يكون محبوب. قال لك لسرعة استجابتهم كأنهم يحمدون هذا الأمر, وهم اللي يسرعوا له يقولوا متشكرين يا رب. قال ليه؟ قال لك لأنهم يذكرون هذا اليوم اللي كانوا بيكذبوه, والله ألح عليهم إلحاحا في أن يؤمنوا به وإلحاء عشان يستعد له, فيقول يا رب انت لك الحمد لانك انت ما قصرتش معانا, انت نبهتنا بس احنا اليوم. زي ما تقول الولد ذاق ومش عارف ايه, اكترف وخد بالك من الظروف ومش عارف ايه, وبعدين الولد يسكت ويقول له يا رب انت عملت اللي عليك, الله يكفر خيرك لانك نفحتني بس انا لما اتنصحتش. الله, يبقى اذا يوم يدعوكم اي لان تبعثوا وهذا البعث قد انكرتموه فتستجيبون, لا تجيبون, تستجيبون وتلحقون انتم في الايه؟ في الجار, اي تسرعون. والاسراع ده بس مشكله, والاسراع مصحوب بالحمد. الاسراع مصحوب بايه؟ بحمده. حمده على ايه بقى؟ على انه ادى لكم ما كان يجب ان يقول. ولذلك حينما قال المستشرقون في سورة الرحمن الحق سبحانه وتعالى يكرر فبأي آلاء ايه؟ كل آية يقول فبأي آلاء ربكم تكذبون, يعتبرها تكرار, وتكرار ملوش يعني لازمة, كانت واحدة فيه. خلق الإنسان من صلصال كالفخار, فبأي آلاء ربكم ايه؟ تكذبون, مش كده؟ والجنة خلق الإنسان من صلصال, والجنة ايه؟ خلقهم من مارج من النار, فبأي آلاء ربكما تكذبان, رب المشرقين ورب المغربين, فبأي آلاء ربكما تكذبان, مرج البحرين يلتقيان, فبأي آلاء ربكما بينهما برزخ لا يموت. الله, كل يقول لك فهد معقول ان يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان, انما يرسل على الكلى سواج من النار ونحاس فلا تنتصران, اي نعمة في هذه؟ ده نقل صلوا عليكم أشواز من نار ونحاس فلا تنتصروا, وبعدين يقول بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان, فكرت ازاي ده؟ طب في النعم عليك وين النقم دي؟ يقول له ايوه, لان ما دام ينبههم بالعظه اولا لذلك اليوم يبقى نعمه, اذا وعظته للامر الذي ينتظره من العذاب فتلك نعمه كبرى عليه. لو انه تنبه ايه؟ تنبه لها. فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا. تظنون الظن, ما هو الظن؟ الظن خبر راجح, لان ما دام مجذبين كده وبتاعوا حاجات جديده يبقى اليقين مش قوي عندهم, انما تظنون ان لبستم الا ايه؟ ان لبستم فين؟ اي في قبوركم او في الدنيا, لانها متاع ما دام انتهت قليل ولا لا, وفي القبور برضه قليل. ليه؟ لان الميت في قبره شبه النائم. هل النائم يدرك كم لبس في نومه؟ لا يدري, الا في الزمن العادي ولذلك كل اللي سئلوا كم لبستم قالوا ايه يوما، اللي هو ده اقصى حاجة بنشوفه. ليه؟ قال لك لان الشعور بالزمن فرع مراقبة الاحداث، واللوم والموت ده احداث فيه احترقوا ايه كيف اتنين كده خلاص سنتين المسألة. ولذلك القرآن كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. قل كم لبستم في الارض عدد سنين، قالوا لبسنا برضو ايه يوما او بعض يوم. فاسأل العادين، هو احنا كنا عندنا وعي عشان ايه نعد؟ يبقى هي اقصى مدة ايه يوم. ولذلك برضو او كالذي مر على ايه على قدر، وبعدين اماته الله مئة عيد عام ثم بعث. قال كم لبست؟ قال لبست يوما برضو هي يوم او بعض يوم. هي اللي قالت لان ده اقصى ما يمكن ان الواحد ينام، يوم او بعض ايه او بعض او بعض يوم. اذا الواحد يقول على مقتضى العادة التي ألفها في ايه في نوم. يوم ربنا يقول له لا مش يوم او بعض، انت لبست ايه مئة عام. شوف هو قالها يوم او بعض يوم، ربنا يقول له ايه مئة عام يوم او بعض يوم تطلع مئة عام. قال لي كلمة ليه؟ لان الملكة الواعية مفقودة مش موجودة، فما تعرفش الا ما له الالف والعادة في النوم. فربنا قال له لا مئة عام، وربنا يقول مئة عام وهو يقول كام يوم او بعض يوم. لتنصف ايه الاثنين وان كان البون شاسع او ليه؟ قال لان الحق سبحانه وتعالى دل الدليل على ان النائم ده ما يقدرش يوقف الايه الزمن. قال له انت كنت قبل ما تنام كان معك حمار ومعك طعام، انظر بقى الى حمارك وانظر الى طعامك. بص للحمار لقاه ايه؟ شوية تراب وعظم ورمة. طب ودي تبقى رمة في يوم تراب في يوم وليلة؟ يبقى اذا صدق الله في مئة عام. وانظر الى طعام، بس لقى طعام محمود، يبقى لو كتمت عام كان زمانه رم وبقى حاجة. قال ما رمش يبقى يوم او بعض يوم. يبقى قبض الله الزمن وبسطه في وقت الوقت، وهو القابض الباسط يقبض ويبسط في زمن واحد. فهو ده مئة عام وايه؟ قال له كم لبث؟ قال له يوم او بعض يوم. قال له طب شوف انظر الى حمارك، انظر الى طعام، انظر الى حمارك تلاقي المدة يوم ما تنفعش لانه بقى فراغ وبقى عظام، وانظر الى الطعام تلاقيه ما تغيرش، لم يتسنى يعني لم يتغير محمودش، يبقى معناها انها يوم او بعض ايه. يبقى ده صادق وده صادق، ومن الذي يجمع الضدين؟ هو خالق الأضداد. الاول القرآن تكلم عن الألوهية وموقفهم منها، وتكلم عن النبوة وتكذيبهم لها، وبعد ذلك تكلم عن المعاد وتكذيبهم له والدليل على وجوده، ثم بعد ذلك اراد ان يعطي الايه الدروس التي تربب منهج الله في الارض. قل يعني يا محمد لعبادي يقولوا التي هي احسن. كلمة عبادي هي برضه لنا عابد، بس تختص بشيء. عبد تجمع على عبيد وعلى عباد، ايه الفرق بين الاثنين؟ العبد هو المؤتمر بامر سيده قهرا، ولكن العباد هم المؤتمرون بامر سيدهم اختيارا. كل من في الارض عبيد، ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن ايه الكافر عبد، لان ربنا وان كان جعله مختار في ان يؤمن او يكفر، جعله مقهور في اشياء ما يقدرش يرتكب، يبقى عبد ولا مش عبد. لكن في الامور اللي ربنا قال له افعل كذا ولا تفعل كذا، هو تمرد. اللي قال له افعلوا ما فعلوش واللي قال له ما تفعلوش، يبقى فيه اختيار. يبقى اللي رضي من عباد الله او من العبيد ان يكون امر الله نافذا عليه فيما جعله فيه مختارا، يبقى زاد على انه عبيد، زاد على انه ايه عباد. عباد مكرمون وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، كل دي اسمهم ايه عباد. بعض العلماء قال لا العباد دي جت في نطاق الكافرين. ازاي؟ قال كما جاءت في نطاق المؤمنين ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللي خرجوا من منطقة عبيد بس وبقوا عباد في الأمور الاختيارية مالكش عليهم سلطان. طب ربنا هيقول لي في الآخرة مثل الشيطان وللجماعة اللي عبدوهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ الله عباد ضالين، يبقى كلمة عباد أطلقت على مين؟ على الضالين. أأنتم أضللتم عبادي؟ يقول لي لا، أصل كلمة عبيد وعبيد كانت في الدنيا أيام ما كان الإنسان له اختيار، إنما في الآخرة كلهم إيه؟ محدش له كلام. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يقول العبارة التي هي أحسن. وإذا كان قد أمر في القول التي بالكلمة الأحسن يبقى في الفعل كذلك. كل عبادي يقولوا، بقى هو بمجرد ما يقول لهم يقولوا، قال له قل لهم إن تقل لهم إيه؟ هو أمر رسول، الرسول هيقول لهم ولا بيقول لك؟ الرسول ضروري يبلغ، يبقى هيقول ولا لا؟ أكنه قال إيه؟ قولوا إيه؟ التي هي أحسن، إن تقل لهم قولوا التي هي أحسن إيه؟ يقولوا التي هي أحسن، لأنهم مؤتمرون بأمرك ومصدقون إيه؟ ومصدقون لك. طب التي هي أحسن إيه؟ يعني إيه التي هي أحسن؟ طب أنك التي هي أحسن في الأحسن الأعلى اللي تتشقق منه كل أحسنيات الحياة، والأحسن هو الإيمان بالله بشهادة أن لا إله إلا الله، أحسن حاجة الأول. ولذلك ما قلت أنا والنبيون من بعض إيه؟ أحسن ما قلت، أسبق ما قال الناس. طب أنا قالوا إيه؟ كلمة لا إله إلا الله في أحسن. ليه؟ لأن من باطنها ينبت كل حسن، وما دام من باطنها ينبت كل حسن يبقى نعم خير ما قلته انا والنبيون من قبل لا اله الا الله، دي الاحسن الكبير هيخرج منها كل ايه؟ كل حسن. لان ما دام تشهد الله مش هتتلقى منه، ومش هتفتن له، ومش هترجل له، يبقى اذا دي الاحسن ولا لا؟ وأنت حين تقولها لا تقولها إلا وأنت مؤمن، لأنك تريد أن تشيعها في من سامعك، مش بس تكتفي بنفسك إيه؟ أنت بتشيعها في مين؟ ولذلك شوف كلمة صحيح لما تقول لا لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، أشهد يعني عند مين؟ عند من لم يشهد. فكأنك أنت إيمانك بها بدك تنقلها لمين؟ تنقلها للإيه؟ للغير. أي أن الأحسن هو كل كلمة بر تقولها، او ان الاحسن هو الجدل بالتي هي احسن، زي وجادلهم بالتي هي احسن، او الاحسن ان واحد يكلمك كلام واحد ثاني يكلمك كلام قد يكون مناقضا، افرجوا امام عقلك وشوف الاحسن ايه وقوله. اذا كلمة الاحسن تشيع حتى تشمل كل ايه؟ تشمل كل حسن. ليه؟ ام انك لان مثلا في الجدل جادلهم بالتي هي أحسن، لأن المجادل معارض، والمعارض كاره لمبدئك العام، فإن قسوت عليه في العبارة بالعبارة السيئة يبقى انتقل العداء من مبدأ عام إلى مسألة شخصية، وما دام بقت مسألة شخصية تبقى أنت أججت وراء غضبه، وهو في حاجة إلى أنك أنت إيه؟ ترقبه. ما تجمعش عليه ان تخرجه مما الف بما يكره، بل اخرجه مما الف بما ايه؟ بما يحب. ليه؟ عشان تعمل فيه شيء من الايه وجه، وتطفئ شرسته لعداوتك العامه. لما تطفئ شرسته لعداوتك العامه يبقى من الممكن ان يكون قريبا منك. ولذلك يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي إيه؟ بينه ولي خميس. ولذلك يجي مثلا يقول لي يا أخي أنت قلت لي ادفع بالتي هي أحسن عشان يبقى عدو، وديني دفعت بالتي هي أحسن وبرضه لا يزال على إيه؟ على عداوته وعلى لدوه. لا، أنت ظننت أنك دفعت بالتي هي أحسن، ولكنك في الواقع لم تدفع بالتي هي أحسن، لأنك بتجرب مع ربنا، التجربة مع الله شك. ادفع بالتي احسن فيها او من غير تجربه، تلتفت تلاقيه بقى لك ايه؟ صديق حميد. ولذلك يقول يا من تضايقه الفعال من التي يعني تضايقه ومن الذي. ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. ادفع بالتي أحسن حتى ترى ايه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه كأنه ولي حميد. قل لعبادك يقول التي هي أحسن. ليه؟ لأن الشيطان بينزل النزل هو النفس النفس كده. وإما ينزغنك من الشيطان إيه؟ نزل من خطأ النفس كده. إن كنت متنبه إليه يصد عنه. إن ذكرت ربنا مع النفس دي قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعذت بالله يعرف إنك متنبه. متنبه يقول يشوف غيرك. لكن مرت عليك يبتدي إيه؟ ولذلك يقول لك الشيطان الخناس. الخناس الذي إذا ذكر الله أنا ساعة ما يذكر ربنا يخنس. النزل إذن هو النفس. وعادة خواطر الشيطان تأتي هكذا كأنها مجس للمؤمن أيتنبه إلى أنه الشيطان أو لا يتنبه ما يدخلش عليه كذا يعني يجربه كذا. فإذا كان النزل هكذا فأنت حين تجادل بالتي أحسن لا تعطي الشيطان فرصة في أن يؤجج العداوة. ليه؟ لأنك أنت لما تيجي تجادل واحد في الدين الشيطان عايز فرصة بقى عشان إيه ما يسمعش منك. يوم يعمل إيه؟ يوم يخليك إيه؟ ينزل الشيطان فيك يقول لك اشتمه العنه مش عارف عشان يؤجج في عداوة شخصية عداوة إيه؟ ذاتية مش عداوة للمبدأ العام. والشيطان ما دام عايز كده يقوم إيه؟ ولذلك إذا رأيت اثنين عمالين بيتنزعوا كده وأنت بعيد عنهم غريب من بعيد ومضايقك النزاع قل أنت اللي تقول مش هم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتحدى أن يستمر الجدال. أنت اللي تقول كده بس خليك بعيد أنت خالص كده وشوفهم عمالين بيتخانقوا كده وقتها أنت بإيه زي ما بتسارع إلى أدفع حريقة تسارع الى اشياء حريقه تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخصوصا اذا قلتها وليس لك معرض فيما بينك. يبقى انت عايز كده تصلح. وكل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان بينزغ مش بين المتخاصمين في مبدا في الدين اذا من مله واذا من مله ده بينزغ الشيطان حتى بين الاحبه وبين الايه الاهل. ألم يقل يوسف من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. طب له برضه الشيطان دخل أهو في أولاد النبوة في الأسباط ودخل بيه بس الأسباط برضه فيهم طعم النبوة ريح النبوة ولذلك الشر فيهم ما تصاعدش. وأنت تعرف الأخيار من الأشرار بشيء. الخير يهجد بلسانه بأعنف الأشياء ثم يتضاءل وينزل إلى أهون الأشياء. والشرير يهدد بأهون الأشياء ويتصاعد إلى والله فلان ابن الإيدة اللي ضربه إيه لمسكه ضرب ختمه لا لازم أضربه أنا ليه أضربه أنا أقطعه أنا أقتله. الله الشرير يعمل إيه يتصاعد بالعقول إنما الخير ينزل والله ابن الإيدة أنا عايز أضربه رصاصة ولا نضربه علقة بقى ولا نشتمه. الله طب هم عملوا كده في يوسف مش عملوا كده لو يوسف واخوه ايه احب الى ابينا ايه من ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف. شوف بقى او اطرحوه ارضا قام الثاني قال بلاش تطرحوا ارض بيتون ولا بتاع القوه في غيابه الجب وعمل الرحمه قال يلتقطوه بعض السياره. الله يبقى نجلس ولا ما نجلسش. يبقى الشرير يصعد الايه والخير ان الشيطان كان للانسان عدوا مبين. يعني الشيطان مش بس لكم ده مثل من ابيكم ادم مش قال له انه عدو لك فلا يخرجنكما من الجنه بل عداوه مسبقه. وما دام عداوه مسبقه كان يجب ان الاب ده اللي بيعلم ابنه وسائل الحياه كان يعلمه قصه ادم وانت تحكيش الشيطان من اوله يقول له الشيطان بقى موليني لانه ابونا عمل فيه كذا وعمل فيه كذا وعمل فيه كذا وكل خاطر سوء يبقى جاي من مين من الشيطان. يقوم الواد يتربى عنده ايه رعبة من اي خاطر ايه سوء والسائر في خطى السوء متابع للشيطان معين له احنا نعلم اولادنا من الاول كده يا ولد الشيطان حصلت قصته مع ابوك ادم كذا وكذا وكذا وكذا وتقعد تكرره لحد ما ايه ما ترسخ في ذهنك وبعدين تقول كل امر يخالف اوامر الله يبقى من مين؟ من الشيطان. واللي روى ابونا عمال يقلق قال له لا احسن سن ذريته اقعد وياهم لحد يوم الايه؟ لحد يوم القيامه. ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا كان ولا يزال كان ولا يزال ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم وان يشاء يعذبكم. اذا صلاحة المشيئه لو ان الله عاملنا بميزان عدله ما نفذ واحد منا من عذاب، ولكننا دائما نقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعذاب، فالفضل هو الرحمة والعذاب هو العذاب. سبحانه وتعالى يرحمنا بأن المسألة بالفضل. ليه؟ لأن كل واحد لما يقعد يعمل الحساب كده والحساب وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا برضه كل واحد منا يستعيذ من ايه؟ من العذاب. فلذلك الدعوة الكويسة اللهم عاملنا بالفضل لا بالعذاب، وعاملنا بالإحسان لا بالميزان، وعاملنا بالجبر لا بالحساب. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. شوف بقى الحق سبحانه وتعالى لا ييئس العصاة من فضله، لا ييئس العصاة ولا يملي له بعده، بل يدي كده ويدي كده عشان الانسان يعيش بين الخوف والايه؟ بين الخوف والرجاء. او ان يش الحق سبحانه وتعالى حينما كان المسلمون الاولون يضطهدون ولا يجد واحد منهم من يمنع اسياده من ان يعذبوه، يذهب الى رسول الله، رسول الله لا يستطيع ان يصنع معه شيئا، فرسول الله يضع الخريطه الدنيويه قدام كده ويقول روحوا للحبشه لان هناك ملك لا يسلم عنده احد، مش قادر يحمي نفسه ولا القوي منه قادر يحمي الضعيف. القوي يقول له يا رسول الله نعمل فيهم ونجم، يقول لم امر لم امر لم امر لم امر. ليه؟ أم قال لك لان الله اراد أن لا يبقى للإيمان جندي إلا وقد مسه العذاب فيصبر عليه. ليه؟ لأنهم يحملون رسالة الانسياح بمنهج الله، ورسالة الانسياح بمنهج الله عايزة صلابة وعايزة قوة، ولذلك فترات النبوة فيها أشياء عقبات تنقل المؤمنين، يجي حتى كده ينقل المؤمنين في بقى إسرائيل، إسراء ينقل المؤمنين، إذا ينقل المؤمنين العكام ما يبقاش إلا مين؟ ما يبقاش إلا القوي المأمون على أن يحمل منهج الله. ليه؟ لحكمة. هذه الحكمة إنه لا يبقى في صف المؤمنين إلا مين؟ إلا من يتحمل هذه المساعد ويدخل المبدأ، مش على أن يغنم منه هنا، الغنيمة هنا لا، الغنيمة الموعود بها إيه؟ في الجنة. ولذلك في بيعة العقبة قالوا له لقد أخذ نفسه، فأخذ نفسه أنا عايز منك كذا وعايز منك كذا وعايز منك كذا وتمنعوني مما تمنعون منه أموالكم وكذا وكذا. طيب قالوا له فماذا لنا إن وفينا؟ إحنا هنوفي يبقى لنا إيه؟ ماذا قال لهم رسول الله؟ أقال لهم تملكون الدنيا؟ لا، قال لكم الجنة. هي دي الموعود بس. ليه؟ لأن من البائد إن بعد ما يدعي هذا العهد واحد يموت لم يدرك شيئا من خير الدنيا في الاسلام، يبقى النبي صادق ولا لا؟ يبقى الشيء الذي يمتن به هو ايه؟ هو الجنه. ما دام الجنه يبقى لازم نختار بنود اقوياء، هؤلاء البنود هم اللي يصبرون على ايه؟ على الاحداث وعلى الكتب وعلى الاشياء اللي النبي حدثهم بها وعقولهم ايه؟ ما تتسعش ليه؟ يقوم المؤمن يظل ايه؟ طب يقولوا له ده بيضطهدونا، ده بيشتمونا، ده بيضربونا، يقول ايه؟ لم امر لم امر لم امر. ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم فيخرجكم من مكه الى مهاجر، او ان يشاء يعذبكم عذابا مقصودا

كانوا القائمين بأمر الصحة على الناس العلائين يسموه حكيم صحة، هو اللي بيبشر كل حاجة، ما بيش دكاترة. فلما جه يتخرج بقى أول دكتور في القرية وراح البلد، أدد الحلاقين في أرزاقهم، فصاروا يشيعون عن هدى عين هو يعرف حاجة بقى كلمتين ده مش عارف ده ايه، وكل ما يعمل اي حاجة يكرر فيه. وبعد ذلك أصاب ولده ضر يعني مرض، فبده يوديه للدكتور، خاف يوديه للدكتور الناس يشوف. فاستنى بالليل والناس نايمة كده ولف الولد وايه، وراح به لمين؟ للدكتور. كان في الوقت دي الغفر والمشيخ الغفر ماشيين يقولوا يحم ومشيعم في البلد، فمسكوه قالوا انت شايل ايه يحم وتاريق حاجة، فاتفضحت المسألة ايه، لا هو رايح عند الدكتور. اذا لما مس الضر في امر يهمه ما كذبش نفسه قاعد يعالج هو ويعمل، لا وداه لمين؟ لا، اذا في ساعة الضر الانسان ما يخدعش ايه، لا يخدع الانسان ايه نفسه ويروح للي يعرف اللي هو ايه. فبيقول ايه، بيقول له قول لهم اذا مسكم ضر روحوا لمين، اذهبوا الى من، الى من دعوتم انهم ايه آلهة، روحوا لهم آلهة. وان رحت لهم، ان رحتم وهم مش هيروحوا برضو، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا يملكون تحويل حالكم من الضر الى النفع او النعمة او الرحمة، او لا يملكون تحويل هذا الضر الى اعدائكم، لا يملك ديا ولا يملك دي. يبقى الحق سبحانه وتعالى يلقن رسوله الحجة حتى يقول لهم انكم مغالطون لمواجيدكم ولفطركم، فانكم ان اصابكم امر في ذاتكم لا تلجؤون الى الهتكم، لانكم تعلمون جيدا انهم لن يستجيبوا لكم ولن يسمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بايه، بشرككم. اولئك الذين يدعون، طيب هنخليهم يدعوه او يدعون انهم آلهة، من هم دول؟ انا هنشوف مركزهم بالنسبة للحق. اولئك الذين يدعون آلهة ويجعلون لهم شركاء لله، هؤلاء اللي انتم بتقولوا عليهم دول، دول بيتقربوا الى الله، بيتقربوا لمين؟ الى الله. لم يستنكف المسيح ان يكون عبدا ولا الملائكة المقربون، اللي انتم تدعوهم آلهة دول هم ما يستنكفوش ان يكونوا مين، بل بالعكس يريدون ان يتقربوا الى ايه، الى الله. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة، فاذا كانوا اللي انتم عايزين تعملوهم آلهة دول كعزير وكعيسى وكالملائكة دول بيتقربوا الى الله، تقوموا انتم تروحوا لهم وهم نفسهم بيتقربوا الى الله. يبتغون الى ربهم الوسيلة اي الغاية والقربى اليه، ايهم اقرب؟ كل ما اي واحد منهم يبقى اقرب الى الله كلما ابتغى الله اكثر من غيره، فاذا كان الاقرب الى الله يبتغي القرب، يبقى الابعد يعمل ايه، الابعد يزداد ايه تقربا الى الله. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ان عذاب ربك كان محظورا، كان محظورا يعني ينبغي ان نحذر منه. ليه؟ لانه عذاب ان اراده الله فلا فكاك منه، واذا كان العذاب يتناسب مع المعذبين قدرة وضعفا، ان كان ضعيف يعذب عذاب ضعيف، ان كان قوي شوية يعذب عذاب قوي شوية، ان كان، فاذا كان الامر منسوب الى الله يبقى عذابه ايه، ان اخذه اليم ايه شديد. اولئك الذين يدعون اي يدعونهم الهة ويعبدوهم ويقولوا دول هم اللي مش عارف ايه، ده لهم هؤلاء يبتغون الى ربهم الايه الوسيلة، ايهم اقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ان عذاب ربك كان محظورا. في نفس الآية قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. الله قال انه لا اله الا انا، واراد منا ان نشهد انه لا اله الا هو، قبل ان يطلبها منا قالها لنفسه، شهد الله انه لا اله الا هو، هو شاهد لنفسه انه لا اله الا هو، والملائكه شهدوا بقى، الله شهد شهاده الذات للذات،

الظلم بتاعها طغى الا ونالها شيء من العذاب. وقدامنا في الكون الوقت صور واسعه، مش عايزين نتكلم ننكع الجراح فيه موجود ولا مش موجود، فيه موجود. هنا مهلكوها ومعذبوها، العذاب يبقى قبل الاهلاك، لان الاهلاك يمنع مين؟ الاحساس بالعذاب. يبقى كانه هيعملها على مرحلتين، المرحله الاولانيه يعذبها شويه فان ارتدعت، ان ما ارتدعتش. وهذه مساله موجوده في الاديان ولا مش موجوده في الاديان السابقه. هو ايه؟ قوم نوح ماذا صنع الله به؟ ثمود ماذا صنع الله؟ الى عاد اخاهم هود صنع الله، كل دي ثمود اخاهم صالح، كل دي شعيب، كل اللي لا حصل دي. ده كان زمان اسمه عذاب الاستئصال. استئصال لان لم يكن الانبياء مطالبين من الله بان يحملوا سلاحا لنشر دعوته. التأديب كان من السماء، البلاغ من الرسل والتأديب كان من السماء، إلا إذا طلبوا هم بقى. ولذلك ابتدأت بمين؟ طلب هم بتوع موسى، الملأ من بني إيه إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أنتم اللي طلبتم ليه؟ قال هل عسيت أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني نفرضوا عليكم بعدين ما تعملوش، تبقوا انتوا اللي صلبتوه وانتوا اللي. قالوا وما لنا الا نقاتلكم وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال سواه. يبقى اذا مش ناضجين عشان يحملوا السلاح لامر الايه؟ الدعوه. وقعدت العمليه في الصف الاول، هم اللي طلبوا مش كده؟ وربنا برضه نبههم قال لهم نكتب القتال وبعدين ما تقول. قالوا لا هنقاتل. وقالوا لما كتب عليهم القتال تولوا الا قليل. القليل ده فضل قليل؟ ده في الاختبار سقط. وبعدين لما شافوا قالوا ما لا طاقة لم يهون وإلا قليل. وبعدين قال لهم هذه النهر هو إلا من فشاربوا منه إلا قليل. إيه الله قعدوا يصفوا يصفوا يصفوا يصفوا. إذا الهمة الإنسانية ما كانش عندها استعداد لأن تحمل سلاحا في سبيل الله إلا أن يكون منهم تطور. إنما السماء كانت في الرسول يبلغ والسماء إيه؟ تؤدي. نعم. لكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا رحمنا قال وما كن يعني وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. دي من ضمن اكرامات الله لرسوله ايه صلى الله عليه وسلم. وديا ليه؟ لان في عذاب الاستئصال بيبقى ما فيش حد، كله الدعوه صمت كده. فلما تكون الدعوه صمت ما حدش يقوم. لكن امه محمد بخير. ليه؟ ام قال لك لان الله سبحانه وتعالى حينما يرسل منهجه الى الارض يقدر غفلة الناس عن المنهج، ويقدر ايضا فكرة الاسوة بالجيل السابق. يعني الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ايه؟ ذريته واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. ان تقولوا ايه يوم السبت انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذا ربنا قال لنا في القضية الأولى المسائل اللي تجعل الخلق يتفصون عن منهج الله، يا غفلة عن المنهج يا أسوة بالإيه؟ يا أسوة بالغير. الجيل الأول اللي تلقى من الله آدم تلقى وبلغ ذريته، بعدين الذرية غفلوا عن بعض المنهج. الغفلة عن بعض المنهج دي نشأ من إيه؟ لأن المنهج يقف امام شهوات النفس الانسانيه، والنفس تحب اللي يسمى لها شويه شهوات ويغفلوا. فالجيل الاول يغفل. الجيل الثاني اللي يجي يشوف الجيل اللي سبقه غافل، يبقى انت هيؤثر عليه مؤثرين اثنين، الغفله الذاتيه فيه والاسوه السابقه عنه. كل ما يمر الجيل كده يبقى تزداد المساله، يبقى الغفله هذه مساله ذاتيه، وبعدين الأسوة في الجيل السابق تبقى مسألة ثانية. فإذا كنت هتتوالى كده يقول ربنا بعد يجدد الأمر ويبعث في مواكب الرسل من ينبه الإيه؟ من ينبه الناس. أمة محمد قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ أنتوا بقى عم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإيه كمان؟ يبقى إذا خيرية الأمة نشأة من هذه. ولذلك

قال لك بس هم اقترحوا ايات معجزات ثانيه. يبقى الثلاث ايات موجودين بس هم الايات الكونيه ثابته والايات القرانيه ايه والايات الايه اللي هي تثبت صدق الرسول كانت بتختلف باختلاف العصور باختلاف النبوغ في العصر. تيجي المعجزه في شيء نبغ فيه الايه القول. هم كانوا اهل فصاحه وبلاغه فجاءت المعجزه من جنس فصاحتهم وبلاغتهم اعجاز قراني. هم ما عجبهمش كده قالوا عايزين ايات ثانيه نقترب لن نؤمن لك ايه حتى ايه ينبوع او ايه او تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا او تأتي بالله والملائكة او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ايه نقرأ. اذا هم اقترحوا الايه الايات وقعدوا يقترحوا قال لك بقى سير لنا الجبال دي شوية كده هو ولا فتح لنا الوادي عشان نعرف نزرع ومش عارف ايه. طب ربنا ما نوجهمش ليه؟ قال لك لاني الايات ما تقترحش على الله. الايات هي اللي ربنا ينزلها. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. قال ربنا كم من الممكن ان ينزلوا من الايات اللي هم عايزينها بس في سبقه في الكون ان قوما طلبوا ايه فجئنا لهم بالايه كما طلبوا وبعد ذلك استكبروا على الايمان وكفروا بالايه بل بالعكس جاءوا على الايه لانها كانت الناقه فعقروها. يبقى ما وما منعنا ان ناتي بالايات التي اقترحها كفار قريش ليثبت بها صدق الرسول ما منعنا ان ناتي بها عجزا عن الاتيان لا لكن السابقه مع الانسان اننا جئنا له بالايه التي اقترحها ومع ذلك كفر بها وليته كفر بها وانتهى ولكنه اجترأ على الايه نفسها فعقرها. وما منعنا ان ناتي بالايات الا ان كذب بها الاولون وخذوا ايه اتباع واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا. اذا كان يجب ان هم ما يقترحوش. طب انت هتقترحوا ايه؟ ايه حكايه الذره ده من الارض ينبوع؟ انت كنت نبغين في الحكايه دي؟ طب ده المعجزه لازم تاتي في امر نبغ فيه القوم ليثبت به التحدي لان لو جاء بامر لم يالفه القوم ولم يكن لهم فيها نبوغ من الجاهل يقولوا احنا لو اننا شغلنا نفسنا بهذا الامر لجئنا به. يقول لهم لا ادي انتوا جئتوا به يا بتوع الطب في عهد عيسى عليه السلام انتوا شاطرين في الطب وفي اجراء الاكمة والابرص دي من عيسى الحاجات اللي عجزوا عنها. في موسى كانوا بيعملوا سحر يجي لهم من ايه من جنس السحر. اذا فكل رسول تاتي معجزته من جنس نبوغ قوم ليتحدي لانه لو تحداهم بامر لا يعلمونه لكان الرب جاهز انت جئتنا بامر ليس لنا به المام ولو جئتنا بامر لنا به المام نقول طب تعالوا يا عرب انتم لكم المام بايه؟ مالكوش المام باي حاجه الا انكم ام الكلام ام الفصاحه ام البلاغه وعاملين لها معرض للكلام ومعرض من مش عارف ايه في عكاظ والمربد والمجن فجبنا لكم من ناحيه ايه؟ نبو. واتينا ثمود الناقه مبصره ما قلنا هناك ايه؟ ان وجعلنا ايات النهار ايه مبصره. هي مبصره ولا مبصرا فيها؟ ده الاصول انها الايه مش هي الايه بتبصر ولا الايه ايه بيبصر فيها. قلنا دي بقى اعجاز علمي اعجاز دقيق. ليه؟ لان كان زمان يعتقدون ان الانسان يرى الشيء من شعاع ينطلق من عينه الى المرئي الى ان جاء ابن الهيثم العالم الاسلامي وقال هذه قضية خطأ والإنسان لا يرى إلا أن شعاعا من المرئي يصل لعينه بدليل أن المرئي لو كان في ظلمة لا ترى. أنت واقف في النور والمرئي في الظلمة ما تشوفوش لكن لو أن هو في نور وأنت في ظلمة تبقى تشوفه. يبقى إذا الرؤية بتجي إزاي بقى؟ الشعاع يأتي من المرئي إلى العين. يبقى آية النهار هي اللي بتبصرك ولا أنت اللي بتبصر إيه؟ هي اللي بتبصرك. الشعاع هو اللي يهد العينين. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما مرسل بالآيات إلا إيه؟ إلا تخويفا. مرسل بالآيات تخويف أم ألا صار؟ احنا نبعت آيات كده من غير المعجزة عشان نخوف بها الكون إزاي؟ أم قال لك مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرد هو وأصحابه في مكة وبعدين اجتمعوا على أن يقتلوه. لما اجتمعوا على أن يقتلوه ربنا اداله الفكرة وقال له ايه يطلع ويقول كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. يبقى هم أرادوا فك به جهارا ما قدروش. ليه؟ قال لك انتوا لو قتلتوه القوم بتوعه يقوموا ويطلبوا دمه وتبقى معركه. امال نعمل ايه؟ هاتوا في ثياب متعددين من قبائل متعدده ويضربوا له ضربه رجل واحد فيتفرقوا دمه في القبائل. طب وقفوهم عشان وتامروا وبيتوا ومش عارف ايه. وبعد ذلك نصره الله عليهم مع التبييت. يبقى مع المجاهره نصر ومع التبييت نصر. وبعدين قعدوا يعملوا له بتاع حكاية جن يسحروا مش عارف ربنا قال له ده يسحروا ويحطوا يعملوا كذا وكذا. يبقى اذا لا سبيل الى الوقوف امام دعوة محمد. مجاهرة لم تستطيعوا، تبييتا لم تستطيعوا، تسخير جن في ازائه لم تستطيعوا. فامنوا من اخسر الطرق وهمتوا الايه؟ المسألة. واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا لك يعني اذكر، إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس لا يمكن أن يتصرفوا تصرفا غائب عن الله. كلام كويس أوي. وما دام ربك أحاط بالناس يبقى طمن، زي ما احنا نقول كده حط في بطنك بطيخة صيفي واعرف انهم لن ينالوا منك لا جهرة ولا تبييت ولا استعانة بالجنس الخفي وهو الجن. ولذلك حتى في الاعجاب قلنا ان اجتمعت الانس والجن على ان الجن حتى ليه وكام الجن ده والقرآن؟ أم قال لك لأن كانت في شائعة عند العرب زمان إن كل نابغة في القول شاعر مثلا أو كذا له شيطان يلهمه. يسموه في وادي عبقر، وادي هناك في الجزيرة يسموه وادي إيه؟ عبقر. وادي عبقر ده كل واحد له شيطان، هذا الشيطان إيه؟ يلهمه. فقال هاتوا بقى الشياطين كمان اللي إيه؟ اللي أنتم بتقولوا بيلهموا الناس دي. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والحق سبحانه وتعالى يطمئن رسوله على أن الله يحيط بالناس جميعا ويحيط بكل حركاتهم ظاهرة أو خفية من جنس ظاهر أو من جنس إيه؟ خفي. فاطمئن. والحق سبحانه وتعالى حين يطمئن رسوله يشيع الطمأنينة في نفوس المؤمنين. ولذلك يقول ايه ده قيوم. الجماعة الفلاسفة كانوا يعتقدوا ان ان وجد اله واقوى من كل الظواهر دي فالاله خلق النواميس ثم ترك النواميس تعمل. يعني كأن ربنا زاول سلطانه مرة واحدة في الكون. خلق النواميس وقال للنواميس، قال لك لو خلق النواميس وقال للنواميس تعلم ما كانش يجي شذوذ في الكون. لان الامر الميكانيكي ما فيش شذوذ. الشذوذ ده دليل على ان في طلاقة قدرة بتخرق الناموس زي ما النار انخرقت في انها رهزة. وهل كان حظ الايمان او الاسلام في ان ينجو ابراهيم من النار؟ لا، مش حظ كده. طب ما زلت لاحظوا ان ينجو ابراهيم من النار مكان لا يمكنهم من انهم يمسكوه. ادي واحد. طب يمكنهم انهم يمسكوه ويولعوا النار وبعدين تيجي سحابه كده فوق النار وتشتي تطفيه؟ لا، قال لهم لا، اتمكنوا منهم يمسكوه. اصلهم قالوا يا سلام لو مسكناه. طب انتوا مسكتوه ويولعوا النار وما ولعوهاش. لو ما جاتش السحابه وطفت النار كان زمان مشاوي. لا، ما فيش سحابه ولا نار ولا حاجه. النار ابراهيم ممسوكه ومقدور عليه والنار موجوده وانتوا رميتوه في النار. انما انا خالق النار وخالق لها ناموس الاحرار. قلنا يا نار كوني بردا. يبقى اذا الناموس مش مخلوق عشان يفعل، مش طلاقه ناموس. لا، طلعت الناموس فيه قيوميه فوق الايه؟ فوق الناموس.